المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قطعة من مختصر التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكرر علي الطلب من كثير من إخواني في وضع تفسير مختصر للقرآن، فأجبتهم بأن التفسير المختصر لا يحصل به كمال المقصود، وبأن التفاسير المختصرة كثيرة تغني من كان جل قصده حل معاني الألفاظ ومفرداتها، فألحوا مع هذا الاعتذار. فاعتمدت على الله في وضع تفسير مختصر مختص بمعاني الكلام، خال من تفسير المفردات ومن تعديد القراءات ومن الاصطلاحات اللغوية والأساليب العربية، إلا إذا اقتضى بيان المعنى شيئا من ذلك. فأقول مستعينا بالله مقدمة في ضوابط نافعة. أولا، ينبغي لمن أراد فهم كلام الله فهما صحيحا أن يتدبره تدبرا صادقا، ويتفهم ما دل عليه من المعاني ويطبقها على الواقع، فلا يراعي خصوص الأسباب التي نزلت الآيات بسببها أو قيل إنها نزلت بسببها، بل يراعي عموم معنى الكلام، ويعلم أن السبب إذا ثبت فإنه جزء وفرد من أفراد ذلك المعنى الذي دل عليه الكلام. وكذلك الأقوال التي يقولها المفسرون إذا تعددت فإن البصير بإمكانه أن يجعل جميعها داخلة في المعنى ومرادة منه حيث احتملها اللفظ، ولا ينبغي له أن يحملها على التباين والتخالف. فكم ذكر في كثير من الآيات أقوال متعددة ومرجعها في الحقيقة كلها إلى المعنى العام. ثانيا، وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه بحسب قيام ذلك المعنى في العامل. مثال ذلك الآثار العاجلة والآجلة التي رتبها الله على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو الخوف والرجاء أو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والإنفاق وغيرها. إذا كمل قيام العبد بها تم له الثواب، وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة والظلم ونحوها، آثارها وعقوباتها بحسب ما قام العبد منها. ثالثا، إذا دخلت ال على أسماء الأجناس كالإنسان والإنس والجن ونحوها، أو دخلت على الأوصاف كالبر والتقوى والخير والصدق والإحسان والعدل والظلم ونحوها، فإنها تفيد العموم، عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. رابعا، المفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضاف. كذلك النكرات إذا جاءت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. خامسا، إذا أمر الله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وإذا نهى عن شيء كان نهيا عن جميع وسائله وتوابعه، وإذا أخبر بشيء يستلزم وجود أسباب ووسائل قبله كان خبرا به وبوسائله. فاعتبر هذه الضوابط الجامعة التي لا تخلو كل سورة من القرآن من كثير منها، واعلم أن المفسرين اصطلحوا على أن السور التي نزلت كلها أو معظمها قبل الهجرة تسمى مكية، وغالبها في تقرير الأصول، والسور التي نزلت كلها أو معظمها بعد الهجرة تسمى مدنية، وفيها تقرير الأصول أيضا وكثير من الفروع كما ستراه والله أعلم. مختصر تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة مكية، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن،